لكن الذي ابتلي به الناس أن بعض القنوات عفى الله عن أهلها وهداهم إلى سواء السبيل ما زالوا يبثون ليل نهار من مسلسلات هكذا اسمها معروف فيها من حياة الغرب ما لا يمكن أن يتفق مع حياة أهل الإسلام. وحتى الحياة الغربية التي تصور أو غير الغربية ليس فقط أنها بعيدة عنا معشر المسلمين من وجه، بل هي أصلا أسوأ ما عندهم. يعني لا يعني هم في يوجد في عندهم درجات حتى في القضايا الأخلاقية التي عندهم هم درجات قطعا. جميل. فتصور المسلسلات هذه أسوأ أحوال الغرب، ثم يأتي إليها أهل الإسلام، فحتى عندما اقتدوا بالغرب ولا يجوز الاقتداء بهم البتة إلا في أمور الدنيا النافعة، ومع ذلك يقتدى بهم في أسوأ أحوالهم، فينشأ الناس على أن هذا أمر معتاد وعلى أن هذا شيء طبيعي بدهي، ثم تحصل المهاتفات والمكالمات كلها تتحول عما رؤي، وهذا والعياذ بالله يهدم المجتمع من حيث لا يشعر أهله. يجب أولا وجوبا على ملاك هذه القنوات أن يتقوا الله في أنفسهم، يتقوا الله في نساء المسلمين، يتقوا الله في شباب المسلمين، يتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله لو يعلم أحدهم ما يصير إليه إذا بقي على هذا الحال لرجع كثيرا عما هو عليه. ليس هينا أن تلقى الله وقد أفسدت أمة نبيه أو أسهمت في ذلك، هذا وزر عظيم، ليس مثل الوزر الفردي. شاب يخرج يبتلى بفاحشة فيقع منها ثم يتوب، أو بنظرة يمتد نظره إليها أو ما أشبه ذلك من المعاصي، لا يلبث أن يذهب إلى أحد الحرمين فيصلي فيذرف دمعة، أو يطوف بالبيت فيغسل الله عز وجل حوبته، أو يقوم في آخر الليل فيقبل الله توبته، هذا وارد. لكن أن يبقى الإنسان وعياذا بالله يدخل على بيوت المسلمين من الشر والأذى والفساد ما الله عز وجل به عليم، يدخل ذلك بحر ماله، مال ساقه الله عز وجل إليه، ثم مع ذلك يجعله في مثل هذا، هذا فساد عريض لا يقبل مؤمن يعرف الله حقا أن يلقى الله عز وجل بمثله. يعني هذا ليس قضية الآن يقول توجيه نصح أو توجيه إرشاد، الأمر بحق أعظم وأعظم وأعظم من ذلك.